عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ثم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الفقهي العلمي المتجدد من مسجدكم مسجد الجمعية الحضرية للحديث مدينة النصر القاهرية مصر. وقبل أن أستهل هذا الدرس أحب أن ألفت النظر أن الإخوة أتوا بمروحة فصار عدد المراوح المحدثة أربعة، وأخ الزاهر ناصر في عمان أخلف الله عليه بالحلال وتقبل الله منا ومنه وجعل عملنا وإياه خالصا لوجه الكريم كل أمين، أتى بأربعة مراوح فيكون المجموع المحدث ثمانية مراوح مع كشاف كهربائي، فنسأل الله أن ينير قلبه بنور الإيمان وأن ينير قبره بالعمل الصالح قل أمين، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح فإنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا من دار النبي صلى الله عليه وسلم من لم يذكر الناس لم يذكر الله، ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فنسأل الله تعالى لأخينا زاهر أن يرزقنا وإياه التقوى والعافية وأن يبارك له في الزوج وأن يرزقه الذرية الصالحة قل آمين. كما نسأل الله أن يوفق أخونا المحمود أيضا أو نجع على جهوده الطيبة، ونسأل الله أن يجعل عملنا وإياه خالصا لوجهه الكريم قل آمين. طيب قبل أن أستهل الدرس الجديد أريد أن أتذاكر مع حضراتكم ما تداركنا. السؤال الأول بارك الله فيك، متى يكون الطلاق محرما؟ اتفضل. جوابك صحيح وهذه المكافأة. من يكمل الطلاق المحرم؟ لا قال اللي قالوا مسؤول في النفاس قالوا واحد وصوم من جامعة فيه تفضل بارك الله فيك. من يتم الطلاق المحرم؟ ثلاث طلقات في مجلس واحد بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير. من يذكر لي معنى الطلاق السني؟ تفضل يا شيخ. كويس. رقم واحد صح في طول اللي انا جمعته، هات الثانية بقى. قال اتفضل. اي نعم. هات يا استاذ. قل انت الذي رفعت يدك. ها. تكون طلقة واحدة هل غيره أن يطلقها في غير حيض وغير نفاس؟ الثاني قلت هذه خلصتها بارك الله فيك تفضل الحرمه اللي بتلك دي تبطل لك الحرمه اللي جايه تتكلم بطلها ازاي في السوق تبطل لك جايه تتعلمي ازاي تلكي تلكي بيتكم طلع على رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا بالنسبه للطلاق المحرم بارك الله فيك الطلاق بارك الله فيك الطلاق الصريح لم يقول ما تفضل قول ازاي يا استاذ قول حاجه عمليه اهو كده بس هو ده الجواب كل الكلام ده ملوش لازمه هي الكلمه دي ليها لازمه ان يقول الزوج لزوجتي انت طالق انا اريد طالب العلم ما يلتش وما يعجنش فكده هو يجيب كل يعني كل شيء كبير ولا ياخد راحته ولا يسوي عندي شيء فالجواب على قدر السؤال ومختصر وتفيد الهدف وتفيد الهدف ومن اقرب طريق ومن اقرب طريق طلاق الصريح ان يقول الزوج لزوجته انت طالق خلص الموضوع ده الطلاق الصريح بارك الله فيك طيب الطلاق بارك الله فيك المنجز والمعلق هذا الطلاق المعلق فقط تفضل يا اسلام فانت طالق هذا طلاق المعلق تفضل فصل بقى في المساله تفضل يا اسلام إذا ذهبت فهي طالق طالق عند من؟ جميل عند الأئمة الأربعة حتى تمام طالق عند الأول الشيخ الإسلام تمام قال إيه؟ ما حدش يتكلم أما أقول لك اتكلم تتكلم أنت في السوق اتكلم في المدرسة في الصحافة عندكم أما هنا حلقة التعليم هنا أدب ونظام الشايب والشاب اما نظام الفوضى الذي يعيشه الناس ليس من ذلك لا جميل بارك الله فيك هذا الكلام الصح يبقى افهم كيف تجيب حتى تستطيع تجيب طيب بارك الله فيك اذا قال زوج لزوجته اذا قال زوج لزوجته على الطلاق ما انت فعل كذا علي الطلاق ما انت فعل كذا انا اريد بارك الله فيك التفصيل في هذه المساله ان فعلت هذا الشيء عند ظهور رجل من الائمه الاربعه ماذا يكون يا محمد تكون طلاق بارك الله فيك جميل يكون طلاق تفضل طيب اذا بارك الله فيك عند سيره الاسلام الثانيه اريد التفصيل في اربع كلمات من كلام شيخ الاسلام قل يا عماد هذه الكلمه هذه الثانيه طيب خذ بارك الله فيك عماد وفق هل لك ان تتم يا محمد لم يتم لم يتم قل تمام لم يتم كلام شيخ الاسلام ابن تيميه اذا قال كده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه قال اذا قصد التطبيق شيء او تكذيب شيء او الحظ على فعل شيء او المنع من فعل شيء اقول تاني اربع كلمات شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال تطبيق شيء تصديق شيء يعني ايه؟ بيقول ان انا رحت فين في انا الطلاق ما رحت يبقى نقصد ايه؟ التكذيب حتى ازاي؟ هو يقول على الطلاق ما رحت هو يقصد ايه؟ التصديق ان يثبت الفعل يبقى تصديق الشيء او تكذيب الشيء او الحظ على فعل الشيء او المنع من فعل الشيء او المنع ايه؟ من فعل الشيء هل فهمنا؟ ها؟ هذا كلام أغلى من المال والذهب. فتعلمه واحمد الله، فتعلمه واحمد الله. طيب ثم ماذا؟ لكن لا يفقه ذلك الجهلاء، لا يفقه ذلك الجهلاء والسفهاء، الجهلاء والسفهاء لا يفقهون قيمة هذا الشيء، لكن طلاب العلم يدركون قيمة الشيء. صلى على رسول الهدى، صلى الله عليه وسلم. تفضيل التكذيب، التحريض على فعل شيء، المنع عن فعل شيء. قال بارك الله فيك. قال هذا ما اردت ان اراجعه على وجه السرعه مع حضراتكم. من يذكر لي قبل ان ابدا 10 انواع من الصلاه؟ 10 انواع من الصلاه، من يذكر لي؟ قل يا محمد. خذ جوهري، الطريق، الكنايه، المنذر، المعلق، الفار، التكرار، طلاق الغضبان، المكره، طلاق الهدم، الطلاق السني، الطلاق البدعي. يبقى انت كده ذكرت 11 نوعا. اي نعم. هل لنا من احد غيره يذكر لنا 5 انواع غير الذي ذكره محمد؟ 5 انواع غير الذي ذكره. قل. التكفير، التمليك، اريد 5، انت ذكرت 2، 5 غير الذي ذكر. التكفير، التمليك، تفضل. ها؟ الكتابه يبقى 1 بالنسبه لك. الايه؟ الوكاله، طلاق الايه؟ الوكاله. 2، طلاق الهاتف، تليفون انجليزي يا ابني، حتى طلاق الهاتف. تفضل يا اي نعم، تفضل احسن. يبقى انت وهو اشتركتوا في 5. تفضل يا استاذ. ها؟ الطلاق بالاشاره للاخرى، الطلاق بالاشاره للاخرى، احسن. هل لك ان تذكر غيره؟ بسم الله. ها؟ دي الواحد. تفضل يا قالها يا استاذ. اما الهذي لم يقلها فهذه لك. اي نعم، هذا تفضل. ليه؟ المخ احسن، لم يقلها احد. اي نعم، استقر عليها الاخ في 11 الالف. تفضل. وبينونة كبرى، وبينونة كبرى. تفضل يا استاذ. قال يا استاذ، قال يا استاذ، قال يا استاذ، قال يا استاذ، قال يا استاذ، قال يا استاذ. اي واحد بيقول حاجه متعاده معناها انه نايم على ودانه. اي حاجه بيقول حاجه متعاده معناها انه راجل نايم على ودانك، ما بتسمعش اللي بتقاله. اذا سالت احد سؤال فكانه لكل واحد جالي، فعليه ان يتوجه بكليته وان يسمع ماذا يقول اخوه. تفضل. وقال يا استاذ لما قال طلاق المغضب قلت له غضبان. اي نعم. جميل، هذا اول مره اطلع فيه. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. ايوه، اسمع بارك الله فيك. درس اليوم الخلع. الخلع بارك الله فيك لغه ماخوذ من خلع الثوب اذا ازاله، لان المراه لباس الرجل والرجل لباس لها. قال الله تعالى في سوره البقره: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. اي نعم. يبقى يا اخوانا الخلع ماخوذ من خلع الرجل من خلع الثوب اذا ازاله. خلع الثوب انت لابس الثوب خلعته، خلع معناه. طيب ربنا قال في سوره البقره: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. يعني انت فكر لزوجتك وزوجتك فكر ايه لها. يعني لعلني ذكرت لكم بالمناسبه دي، راجل بدوي بنته اجت غضبانه من زوجها، فاجا لجوزها ياخدوها. فلما اجوا ياخدوها قعد زوجها وابو زوجها وامام جوزها، فناداها في المجلس، المجلس يعني النظافه ولا المنظره ولا اللي يسموه الصابون ولا الانتريه. قال لا، فاجت قال اخلع العباء. فافتحت المراه ان تخلع العباء، فشدد ابوها عليها وهي لا تريد ان ترجع مع زوجها. خلعت العباءة، تحت العباءة جلابية البيت، قال له اخلع الجلابية. كيف اخلع الجلابية؟ فقال زي بوسط الرجال هو دماغه كده بطرف النظرة بقى عن ان الفعل ده طبعا الفعل ده غلط لكن هو ده اللي حصل. فخلعت الجلابية من الرجال ابوها جن وما جالسين امامها جالسين فراحت جري فخلعت الجلابية وقامت قاعدة ايه في حجر جوزها قلنا لم تلبس في العباءة يعني فخطرها بعباءات قال له يلا يا بنت كذا وكذا الى بيت زوجك مع زوجك فان له ان اليه راجعون. وسبحان الله يا اخي هي لم تذهب في لان المراه الكبيره عندها 30 سنه او 25 سنه هل ممكن تقعد على حجر ابوها؟ على حجر ابوها؟ ممكن يا اخوانا مش ممكن تستحي امراه عندها 30 سنه 25 سنه هتقعد على رجل ابوها ولا على رجل عمها ولا اخوها تستحي من ذلك. فذهبت في احضان زوجها لانها لا تستحي من فعل ذلك. فليس هناك امراه تخلع ثوبها امام احد بل ولا امام امها التي هي امراه مثلها اين وانما ذلك يكون امام زوجها. فاذا يا اخوانا بارك الله فيكم الخلع ماخوذ من خلع الثوب اذا ازاله لان المراه لباس الرجل والرجل لباس لها. قال الله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن. الكلام لازمته ايه؟ الكلام لازمته ايه؟ اللي عاوز يتكلم يا اخوانا يتكلم خارج المسجد صلى على رسول الله حرما دوية. وعرف الفقهاء ان الخلع هو فراق الرجل زوجته ببدل ياخذه منها ويسمى فدية وافتداء. يعني ايه؟ يعني امرأة قالت لجوزها طلعني يا حرمة استهزي بالله قالت طلعني يا حرمة استهزي بالله قالت طلعني ايوه فهي التي طلبت الطلاق. طلب الزوجة من زوجها الطلاق ده اسمه خلع يا اخوانا. طلب الزوجة من زوجها الطلاق اسمه ايه؟ خلع. عشان تخلع نفسها لابد ان ترد لزوجها حقه. ما حق الزوج؟ المقدم وتتنازل عن المؤخر. المقدم وتتنازل عن المؤخر. طب المقدم ده كان عبارة عن عزال، عبارة عن عزال مش هتاخد منه ولا كرسي ولا اي شيء خالص. اي نعم. فصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أمة الله يا من تتكلمين اما ان تسكتي واما ان تنصرفي، اما ان تسكتي واما ان تنصرفي. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمرأة التي تتكلم امرأة خلعت ثوب الحياء فلا بارك الله فيها ان تكلمت بغير سبب. هذا دعاء في مجمع ايمان، في مجمع ايمان. اتق الله وكنت لا تستغني عن نفسك، كنت حرة. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول اهلا وسهلا، قال رسول خذ بعضك وروح بدون قلق وبدون دوشة. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها هذا يسمى خلع. وبناء على ما تقدم هي ستتنازل عن مؤخرها ان كان لها مؤخر، واما بالنسبة لمقدمها فلن تأخذ منه شيئا، فلن تأخذ منه شيئا. طيب السؤال دلوقتي، هل من الممكن للرجل ان يطلب اكثر مما قدم؟ الجواب نعم. الجواب ايه؟ نعم. ولكن هذا ينافي المروءة، ينافي ايه؟ المروءة والرجولة. لكن لو طلب اكثر مما قدم حرام؟ لا مش حرام، مش حرام. طبعا بعض الرجال مستعدين يبقوا انجال جدا ومستعدين يبقوا عروس مروءة بس هات فلوس كده ولا ايه؟ وهذا موجود في الامة كتير للأسف. تجد من يعبد الجنيه والله يعبده من دون الله. اي نعم، يعبده من دون الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ثالث عبد الدينار، ثالث عبد الدرهم، ثالث عبد القطيفة، ثالث عبد الخميصة، ثالث وانتكش ولا شيك فانتقش. اي اذا ادخلت اذا ادخلت فيه الشوكة لا اخرجها الله منه. طيب بارك الله فيك. ويسمى فدية وافتداء. اذا اشتد الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق جاز لها أن تفدي نفسها من زوجها بمال تعويضا له عن الضرر الذي يلحقه بفراقها. قال الله تعالى في سورة البقرة وَلِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن سماك، زوجة مين؟ ثابت بن قيس بن سماك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق. ثابت رجل متدين، رجل عنده أخلاق، ورجل عاصر من عاصر، إلا أني أخاف الكفر. أخاف الكفر يعني إيه؟ يعني أخاف كفران النعمة. يعني إيه؟ يعني الرجل ذوق محترم وأنا خايف أعمله وحش، وأنا خايف أعمله إيه؟ وحش. وربنا يسألني عن الموضوع ده هتبقى مصيبة على دماغي. طب أنت عاوزة إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فردين عليه حديقته، فيفهم ان المهر بتاعها كان ايه يا سامح؟ حديقه، بستان في نخيل بلح، ده كان المهر بتاعها. فرضينا عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه وامره ففارقها. وامره ايه؟ ففارقها. بارك الله فيك. يبقى هذه المراه كانت يعني بارك الله فيك، جزاك الله خير، بسم الله، حتى بارك الله فيك. فهذه المراه كانت تثني على زوجها ولا تعيب عليه خلق ولا تعيب عليه دين، ولكنها تخشى كفران النعمة فتطلب الطلاق مخافة من كفران النعمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترد عليه الحديقة، قالت: أرد عليه الحديقة بتاعته. فردت عليه حديقته وفارقها. وإيه؟ وفارق. ده اسمه يا أخوانا، اسمه خلق. ده كلام جميل بارك الله فيه. يبقى المرأة اللي طلبت من جوزها الطلاق يبقى اسمه ايه؟ خلق. وعشان تطلب من جوزها الطلاق هترد لجوزها ايه يا اخوانا؟ المقدم. وهتتنازل عن ايه يا اخوانا؟ عن المؤخر اذا كان لها مؤخر. قال يا اخوانا المهر ثلاث اقسام، المهر على ثلاث انواع. قول يا ابو عمار، تعرف انت لو مروحتش الدار الا بما تعلمته من هذا الجواب، هذا كف بفضل الله عز وجل، وما تتكبرش تقول كنت عارفها كنت مش عارف ايه. تعلم واحمد الله ان ساق اليك من يعلمك. المهر على ثلاثة انواع، نحن معاشر المصريين لا نعرف منه الا نوعا واحد. ايه النوع اللي احنا عارفينه؟ جزء مقدم جزء مؤخر، بس ده اللي احنا عارفينه. طب النوعين التانيين، واحد يتجوز سكب. شكك يعني ايه؟ يتجوز البنت وقالها مهر 10,000 ولا اكتر ولا اقل، لما ربنا يفرجها يبقى يجيب لها المهر ده بعد 5 سنين، بعد 10، بعد 20 هيجيب لها مهر. شوف ده كله ايه؟ مؤخر. طيب والقسم الثالث بارك الله فيك، مقدم فقط. عمرك شفت واحد يتجوز مقدم فقط؟ يا سلام، ابوه هيعمل بقى ان هو راجل كبير وفهمان وواد بقى مقطع السمك ازاي؟ مؤخر بيت ايه؟ يا ايها الجاهل الجهول المجهال، هذا لا شيء فيه. لماذا؟ لان المهر قد يكون مقدما كل وليس هناك مؤخر. لو واحد قال الكلام ده الدنيا تقوم وما ترضاش، ازاي ما لهاش مؤخر؟ ده البت دي نرموها، ده البت دي مش عارف ايه. طب الكلام ده صدر من ايه؟ صدر من الجاهل. يبقى المهر ثلاث انواع. قول يا اخ اشرف عبد المنعم. لا مش نصف مقدم، جزء مقدم وجزء مؤخر. ممكن يكون المؤخر 10,000، المقدم 10 والمؤخر 20، ممكن يكون العكس. يبقى جزء مقدم وجزء مؤخر على حسب التراضي والاتفاق. اي سؤال بعد دي نفس الموضوع غيره لا يقطع الدرس ابدا بتوفيق الله. صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عادتنا في اي مكان ان نرسل والطالب العلم يستقبل، وبعد الاذان هو يرسل ونحن نستقبل بامر الله. التحذير من طلب الطلاق ثبت عند اهل السنن الاربع الا النسائي. تعرف كلهم اهل السنن الاربع الا النسائي مين؟ الطريف عارفه؟ طيب قول المحمودي عارفه ولا لا؟ طيب قول يا جنينه. يا سلام، انا بقول اهل السنن الا النسائي، يبقوا مين؟ احسنت. اي نعم، ابو داود، فقلت النسائي الاولاني، يبقى ابو داود والترمذي وابن ماجه هؤلاء اهل السنن الا النسائي. فهمنا يا اخوان؟ طيب بارك الله فيك. هل سمع من لم يجب؟ يبقى ابو داود والترمذي وابن ماجه والرابع النسائي. بارك الله فيك. عند اهل السنن الاربع من حديث ثوبان باسناد صححه الالباني رحمه الله، قال عليه الصلاه والسلام: ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه. المراه اللي تطلب الطلاق من جوزها بغير سبب حرام عليها الجنه. حرام عليها الايه؟ الجنه. هتقولوا معقول ان في مراه تطلب الطلاق من غير سبب؟ ايوه، في النساء مخها تعبان اصلا. انا وفي مراه بتدور على النكد وعلى الهم وعلى الحزن كما يبحث مهندس البترول عن البترول. مرة تخصصها الهم الحزن. في واحد بعد عنك هوايته جمع طابع البريد، جمع العمولات. في مرأة هوايته الهم، الهم والحزن، كل النهار مادة بذه ليل والنهار، دي هوايتها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ تزوجوا الودود الولود. الودود يعني ايه؟ كثيرة الود والمحبة. المرأة اللي بتبتسم وتهش وتبش في وجه جوزها، ونفس الترتيب في راجل تخصصه الهم والحزن. راجل مقرف، راجل مقرف تخصصه كده برضه الهم والحزن، يبحث عن الهم والمشاكل ده يطرق. ان راح الجامع يعمل مشاكل، راح الضيف يعمل مشاكل، راح الدائرة الوظيفية يعمل مشاكل. ده ربنا يهديه، ولو ما هدوش ربنا يخدع في المصايح من اشكاله ومنه. اي نعم، انا اقول كده. اللي بيتكلم عن العمود ده ما يتكلمش. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. اي نعم، ايوه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، نسال الله ان يحفظنا واياكم. صلى على رسول الله. وعنه رضي الله عنه في سنن الترمذي قال عليه الصلاه والسلام: المختلعات هن المنافقات. المختلعات هن المنافقات. المرأة التي تخلع نفسها بدون سبب امرأة منافقة. امرأة ايه؟ منافقة. المقتنعات هن المنافقات. طيب، تحذير الرجال من عضل النساء. عضل النساء: اذا كره الرجل المرأة ورغب عنها لسبب ما فعليه ان يفارقها بمعروف، كما امر الله تعالى: ولا يجوز له حبسها والاضرار بها لتفتدي نفسها منه. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا فاذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. الايه في سوره البقره. وقال تعالى في سوره النساء: يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انت ارحم من المراه اصبر عليه، صبرت عليها وما عدتش طريقها ما تحبسهاش حتى تفرط في حقها، لا، طلقها بالمعروف، كما تزوجتها بالمعروف سرحها بالإحسان. أيها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإيه؟ في إحسان. أما أن تظلم المرأة، لا، المرأة دي أسرة عندك وأمانة عندك، فاتق الله في الأمانة التي عندك. أيها، ولا تظلمها، واعلم أنك لو ظلمتها فإن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. وكثير من أشباه الرجال يظلمون المرأة. كثير من أشباه الرجال يظلمون المرأة. في واحد يضرب مراته بيد المسحة. ها؟ هذا رجل حيوان في صورة آدمي. حيوان في صورة آدمي. يضرب مراته بيد المسحة، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله الهداية لنا وله. طيب. والخلع فسخ وليس طلاق. إذا افتدت المرأة نفسها وفارقها الزوج وفارقها زوجها كانت أملك لنفسها ولا حق له في مراجعتها إلا برضاها، ولا يعتبر هذا الفراق طلاقا وإن وقع بلفظ الطلاق، وإنما هو فسخ من العقد لمصلحة المرأة مقابل نفسها به. يعني لو الرجل قال لزوجته أنت طالق فهي التي طلبت الطلاق فهذا يعتبر خلع وإن تم بلفظ الطلاق. إذا طلق الرجل زوجته بناء عن طلبها فهذا يعد خلعا وإن تم بلفظ الطلاق. طيب، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذي يدل على أنه ليس بالطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع. أحدها أن الزوج أحق بالرجعة فيه، لو الزوج طلق الزوجة الطلقة الأولى هل يجوز أن يردها أثناء العدة بدون عقد ولا ولي؟ يجوز. جميل أوي. طب افرض المرأة مش فاضية ترجع، هل من حقها أن يردها؟ نعم من حقها أن يردها ما دام فين؟ في العدة. طيب، لو الراجل طلق زوجته مرتين تحسب من الطلاق ولا لا؟ جميل. طيب بارك الله فيك. عدة المرأة الحائض، يعني إنا إله وإنا إليه راجعون، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله أن ينور قبورنا بنور الإيمان، ونسأل الله ألا يجعل لنا نصيبا في جهنم. شوف يا جماعة، شوية حر وإحنا لا عايشين في الكويت ولا في الإمارات، إحنا عايشين في مصر صاحبة الموقع الزرافي الممتاز الذي يحسدنا عليه الجميع من سكان العالم. أنا ومع ذلك ما احناش قادرين على الايه الحر، ومفتحين الشبابيك وحوالين المسجد خلف، ومع ذلك ما احناش قادرين، فكيف بنار جهنم التي تضاعف على نار الدنيا ب69 جزءا؟ اللهم لا تجعل لنا فيها نصيبا. قل امين. طيب، لو المرأة اللي في لها الدورة طلقت، عدتها كم حيضة؟ ثلاث حيضات. طيب، يبقى المرأة بارك الله فيك لو طلقت من يملك ربها في العدة؟ واحد. اثنين، لو طلقت طلقتين يحسب ايه؟ طلقتين. اثنين. ثلاثة، عدة المرأة الحائض التي بذات الحيض كم حيضة؟ ثلاثة. طيب، لو المرأة طلبت الطلاق يبقى اسمه ايه؟ خلق. يبقى ده اسمه رقم واحد. هل يجوز للزوجة أن يردها أثناء العدة؟ لا يجوز إلا برضا من؟ برضا المرأة. طيب، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، عدة المختلعة قد إيه؟ حيضة واحدة. عدة المختلعة كام؟ حيضة واحدة. أوعى واحد يقول صح. طب ليه؟ ها؟ تقول إيه؟ ايوه، لكن لماذا اقول حيضه واحده؟ قل اسمع منك، ما سالت لماذا فيها؟ قل يا اخي. اي نعم، واكثر من الشهر ممكن ما تحصلش الا بعد 3 شهور، ممكن ما تحصلش الا بعد 6. تقول ازاي؟ ده امي واختي وبنتي وزوجتي بتحط كل شهر. ايوه، امك وزوجتك بتحط كل شهر، لكن هناك من النساء يحضن في السنه مرتين بس. ايوه، وفيه في السنه 3 مرات، فهي تعتد بايه؟ ولذلك ممكن واحد من الاخوه فتك يقول لك عده المراه من ذات الحلق 3 شهور، يقول له ايه؟ خطا ايها الفتك. يقول له خطا ايها الفتك، ما تستخدمش عقلك يا فتك. فتا ازاي؟ استخدم النصوص الشرعيه ولا تستخدم عقلك. النصوص الشرعيه، لان الطلق هيضل دولا ممكن ياخدوا 2 سنين، ممكن ياخدوا 3، وممكن ياخدوا 3 شهور اقل. لما انت تقول كما قال القران، فالمطلقات يتربصن بانفسهن ايه؟ 3 قروء. القروء جمع ايه يا محمود؟ قرء. القرء لفظ مشترك. ايه يا محمد؟ مشترك بايه؟ ايه؟ فين دروسي عندنا يا محمد؟ مفيش حاجه خالص لا منصوره ولا حاجه. ها؟ لم يقول فضل. احسن، القرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، والراجح فيه يا استاذ؟ الحي. يبقى القرء لفظ مشترك بين الطهر والحي، والراجح فيه انه الحي. الراجح فيه انه ايه؟ الحي. طلع منه عليه الصلاة والسلام. يبقى عرفنا ايه الفرق بين الصلاة وبين الخلع. لا اقول تاني، الورث الراجل لو الراجل طلق الزوجة يبقى دي تحسب ايه؟ صلاة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، من يملك الرزعة؟ الزوج ما دامت العدة. طب رقم ثلاثة، عدة المرأة بالزوج حد كام؟ ثلاثة خلع. يبقى احنا عرفنا هذا فيما يتعلق بالصلاة. تعالى بقى للخلع، لو متى يطلق على هذا خلعا؟ إذا طلبت المرأة الصلاة وطلبت. طيب الخلع عدته قد إيه؟ حيضة واحدة. جميل أوي. طيب بارك الله فيك، ولا يستطع أن يردها إلا إذا وافقت فيه. طيب هو الرجل طلق المرأة، مقابل إن هو طلقها تقول له إيه؟ المهر بتاعه مقدم وتنازع عن المؤخر. طلبت عملي؟ على فكرة. ده كلام جميل أوي. طيب هذا الفرق بين الصلاة والخلع. بارك الله فيك. العدة مأخوذة من العدد والإقصاء ما تعطيه المرأة وتعده من الأيام الأخرى، وهي اسم لمدة تتربص بها المرأة للتزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، إما بالولادة أو بالأقراء أو بالأشهر. طيب السؤال دلوقتي، مرأة مات عنها زوجها وهي حامل، كم عدتها؟ أن تضع نفسها وأولاة الأحمال أجلهم أي ضعنا أم يوم. طيب لو أن المرأة وضعت الساعة 9 الصبح، عفوا الراجل مات 9 الصبح، الراجل مات 9 الصبح والست وضعت الساعة 10، هل انتهت عدتها؟ انتهت عدتها. طيب هل ممكن تتجوز أذان العصر؟ ايوه ممكن تتجوز اذان العصر. طيب والراجل يستمتع بها ولا لا؟ لا يستمتع. يستمتع ولا ينزل الميل في المكحله، ولا يقع الرسى في البئر. ولا يقع الرسى ايه؟ هل فهمتم شيئا؟ يستمتع بها، يقبلها، يضمها، يفاخذها، هذا معنى الاستمتاع. فهمت ازاي؟ لكن لا يقع ميله في مكحلتها ولا رساه في بئرها. هل فهمتم؟ واحد يقول يعني معقول الكلام ده؟ انا ماليش دعوه، انا بكلمك عن حكم شرعي انت جاهله، عاوز اعلمك اياه قبل ان تموت حتى تدخل القبر وانت على وعي وبصيره. صلوات على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب لو ان رجلا طلق زوجته والست دي راحت يعني هتعتد، فراحت للدكتور كده قال لها انت حامل يومين، يبقى قدامها قد ايه؟ 9 شهور اليوم حتى تضع ما في بطنها، تضع ما في بطنها. اي نعم. هل فهمنا يا اخوان؟ اي نعم. طيب لو ان زوجا بارك الله فيك مات وزوجته ليست بحامل، كم يكون عدتها؟ 14 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 صوت البقر. جميل. طب لو راجل عاقد على الزوجه ولم يبدي بها؟ طيب طيب. طب يا ابو المحبوب الاثنين على باب ناس كبار، انت كبير في السن ادخل المجلس. واحد جاي من الغيط والثاني جاي من الشغل متاخر، ادخل المجلس. ادخل. هتقول ازاي؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب بارك الله فيك. واحد عاقد على زوجته، وبعدين عاقد على زوجته ده مات، لها عده ولا ملهاش عده؟ لها عده. لا ولا ملهاش؟ لا عده. طيب اتفضل يا صاحب العمود. قل يا صاحب العمود. من استمع قال لي صوتك. اقول تمام بارك الله فيك. اذا هو مات عاقد عليه مات، ليه عده ولا ملهاش عده؟ احسنتم وجوابكم خطا. لها عده. لها ايه؟ عده. لما قال الله تعالى في سوره البقره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. وهنا التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم التي تمر عليها مرور الكرام. لا الرجل في الميت يقول خذوه فغلوه يقوم لوح من الألواح اللي قاعدة تقول لي الله الله يا عم الشيخ يا أيها اللوح يا أيها اللوح. الرجل بيتكلم عن جهنم وأهل جهنم قول اللهم اعفينا من جهنم وعذاب جهنم والتاني يقول له أسلم أسلم أسلم إيه وبقطع لحمه رجل غبي هتعرض من الرجل اللي بقى الفطرة 10 جنيه 5 جنيه الصحة والأصحاب هذا إيه؟ طيب هتقول ده ازاي؟ عاوز 5 جنيه عاوز 10 جنيه الى غير ذلك ولا هو فاهم ايات جنه ولا ايات نار ولا فاهم صفات الكافرين ولا صفات المؤمنين الفالحين. اي نعم هو زي كده شله بتتاجر للمزيكا نفس التكليف نفس الله السلامه. واحد يقول لك انا بشبه القران بالمزيكا حتى وكلب هذا كفر نعوذ بالله من ذلك ده كفر ده تشبيه القران بالمزيكا كفر. لكن زي اللي بيجي هنا بيجي هنا هو مش فاهم حاجه خلاص. طيب يبقى الله جل وعلا لم يفرق بين المدخول بها وغير الايه المدخول بها. فاذا الراجل اللي عاقل ومات عن زوجته ايه لها عده ولا ملهاش؟ تعمل عده الغفور وعاقل. ده كلام جميل. انت رفض بسم الله ابني ولا صحيح ده انت وقت يا بيه بتنام في الدرس طب حوالك صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. طيب السؤال دلوقتي بارك الله فيك واحد عاقد على واحده وحصل خلاف خلاف وانت عارف انك تقولها تعبان النيس عليك لا النيس عليك انت النيس عليك لا مش عليك نيس ايه يا ابني ورنيش ايه انت مش رضيت بالراجل ده يبقى زوج لبنتك فبتختلف على حته خشبه السيد احنا كل ايه الثلاجه عليك لا عليك البوتاجاز عليك لا عليك دلاله على تفاهه عقول الناس. وبعد كده يتهم نفسه وهو راجل الرجولة بريئة منك ومن أشكالك كبراءة الذئب من دم يعقوب ما دمت ارتضيته رجلا وزوجا لابنته مرضي الدين والخلق عندك فلا تدقق على هذا الكلام الفارغ. أنا مش بقول لك ما تتفقش بقول لك اتفق وخلي كلامك واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لكن تختلفوا على مين وورنيش وتلاجة وبوتاجاز يبقى مجلس رجالة وعقولكوا تعبانة حتى لو كنت رئيس مجلس إدارة حتى لو كنت ملياردير ولا رئيس قسم أنت راجل مخك تعبان مخك تعبان لا شك فيه تزعم الرجولة وهي أبعد ما يكون فكر أنت فهمان وأنت لا أنت فاهم السبب العمل ولا في الحاجة يا غلبان. مدار الأمر على إيه؟ مدار الأمر إذا جاءكم من ترضون إيه؟ ما قالش صلونه وأنكريه كفرته ونومه ثلاجته وغازه تلفزيونه ومكنسته. لا مش معنى كده ان انا بقول ان البيت تدخل تجيب مدبوس حاجه لا هات ان شاء الله جيب 5 غرف وهات جميع الادوات الكهربائيه. بس انا بقول ان الولد المتقدم للبنت رقم 1 يكون مرضي الدين والخلق 2 عنده شقه مستقله نعم عشان ام الزوج ما تتحكمش بالراس لأن معظم الحموات عندهم شهوة التحكم في زوجات الأبناء دي شهوة عند الحموات إلا من رحم ربي وعصر وقليل الناس وأخوات الأزواج تلقى كده لسه واخد ولادك كترازي وتتحكم في زوجة أخوها دي كله يعني مثلا من إيه؟ من الجهل في الأسر 1 2 ضعف الإيمان 3 التعب الذي أصاب العقول من خلال الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمجلات والجرائد والجهاد إلى الجامعات الأماكن الفاسدة دي فاسد فاسدة تعلم الفساد في هذه الأماكن صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول موضوع الدين والخلق دي 1 2 عنده شقة مستقلة وإن شاء الله تكون من بيت طين أي نعم 3 له عمل يقتات منه له عمل يقتات منه ثم بعد ذلك دخل بغرفة واحدة خير بغرفتين خير بخمس غرف خير بغرفة الأدوات الكهربية خير بكل الأدوات الكهربية خير. هل فهمتم الأمر؟ يبقى الأصل أن يكون واحد مرضية الدين والخلق. اثنين عنده شقة او قادر على دفع ايجار شقة. ثلاثة يستطيع ان يطعم البنية من عرقه ولو كان خبزا وملحا حتى لا يتحكم احد فيه اذا كان رقيق. فوضع رسول عليه الصلاة والسلام يبقى الرجل العاقل هو الذي ينشغل بمثل هذه القضايا. صلى عليه عليه الصلاة. يبقى واحد عاقل وطلق زوج بسبب الخلاف الناس. الزوجة دي لها عدة ولا ليس عدة؟ ليس لها عدة. الآن كان أحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى لسه فتطلقت اليوم ممكن يحقن عقدها في نفس اليوم اللي ما دخلتش عليها دي. واضح فهمنا؟ طيب المرأة الآية الآية يعني ايه عباد؟ ونستمع؟ جميل. المرأة التي لا تحب هي امرأة آية. امرأة آية واللائي يئسن من ايه؟ من المحيض من نسائك. طيب دي عدتها ثلاثة أشهر قمرية. المقصود بالأشهر ايه يا أستاذ؟ أشهر القمرية اللي هي ايه؟ اديني مثال عليها. أحسن اللي هي محرم صفر ربيع أول ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الأخيرة رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة الحجة. دي الأشهر القمرية. أوعى تفكر يناير فبراير مارس إبريل مايو يوم يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. لا شهور قمرية. هتقول بقى كلها ربنا هي بتاع ربنا كلها. لا ايوه بتاع ربنا كلها بس المقصود في الاشهر القمريه شهر القمر اما 29 واما ايه 30. طيب بارك الله فيك. قم يا ولد صاحب الثوب الابيض قم فرع في اي شهر عربي نحن فوق وتكلم ولا تمليه. قم يا صاحب الفنانه الحمراء فرع في اي شهر عربي. احسنت ايها الفتى اين الهديه؟ طيب خد بسم الله اهي اتفضل عندك كمبيوتر؟ ملاش كمبيوتر خد هذه اتفضل يا استاذ حياك الله. شهر رجب لا تنسى شهر ايه؟ رجب اتفضل جزاك الله خير. طيب نحن في شهر رجب الان فاذا طلقت المرأة الآية عدتها ثلاثة أشهر قمرية. طيب اذا طلقت المرأة الصغيرة كم عدتها؟ ثلاث أشهر قمرية. بارك الله فيك جزاك الله خير. أقول كلمة واحد المرأة التي مات عنها زوجها وليست بحامل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. اثنين المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل عدتها أن تضع ما في بطنها. ثلاثة عدة المرأة المطلقة الحامل أن تضع ما في بطنها. أربعة عدة المرأة من زواج الحيض ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات. خمسة عدة المرأة المطلقة التي ليست من زواج الحيض وهي آية ثلاثة أشهر قمرية. ستة عدة البنت الصغيرة ثلاثة أشهر إيه؟ قمرية. طيب ثمانية عدة التي عقد عليها وطلقت دون الدخول بها لا عدة لها. ليه؟ لا عدة لها. هل فهمنا يا اخوان؟ طيب تسعة عدة المختلعة كام يا محمد يا سمير؟ عدة المختلعة كام؟ هنحكيها دلوقتي في الدار. حكيت في الدار شايف اللي بنات بتجوز ازاي؟ حيضة واحد حيضة واحد. انا استغرب من شاب قادم من مكان الى مكان ويجلس في الدرس في حاجة الى بطانية او لحاف على البطانيه والحاف. انت راجل انفقت مال وتركت الزوجه والاولاد او الام والعيال والمصلحه جيت هنا تتعلم. يبقى عده المختلعه يا شيخ محمود يا سعلان كام؟ حيضه واحده. ده كلام جميل. طيب هل يجوز يا شيخ محمود يا سعلان للرجل الذي طلق زوجته بناء على طلبها هل يجوز ان يردها؟ يملك؟ لا يملك الا اذا وافقت ايه؟ إذا فقط الله. ده كلام جميل. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى يا صاحب العينين المرأة التي طلقت وبارك الله فيك وبعد عقدها وقبل الدخول بها كم عدتها؟ اي نعم لا عدة لها احسن لا عدة لها بنص آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفي أمر العسلي المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل كم عدتها؟ كم عدتها؟ بعد ما توضع. كلام جميل جزاك الله خيرا. طيب بارك الله فيك. طيب المرأة الآية يا حاج محمود المتولي المرأة الآية كم عدتها؟ لا ده آية ثلاثة أشهر قمرية ثلاثة أشهر قمرية لأنها آية يعني على هذا الدورة على هذا الدورة. أي نعم ده كلام جميل. فارحموا على النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة نسمع الآيات الكريمات. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الآية الكريمة من سورة البقرة آية الصلاة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طب الآية من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب آية الطلاق ثاني وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب آية الطلاق الأخرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن يعني إيه؟ أحسن الصغيرة التي لم تبلغ. طيب الآية بقى صدر سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. طبعا أخونا زاهر جاب أربع مراوح ما زال المسجد حاجة مراوح ده مثلا عمود عليه مراوح لسه ثلاث مراوح ده عمود عليه مراوح لسه ثلاث عمودين هم معهوش ولا مراوح كل عمود أربع مراوح عشان خاطر خطبة الجمعة يوم الجمعة ودرس الاثنين مفيش زحام. فاللي أبوه مات أمه ماتت أو واحد عايش وعاوز يتصدق عن روحه قبل ما يتقلب يموت ينور قبره بالمراوح دي صلى على النبي. ولما يجيب المراوح يقول جزاكم الله خيرا ان دللتموني على هذا. مش يجيب المراوح ويفكر انه ده بيجيب من ديله. لا انت بتعمل لمصلحتك يا حبيبي بتعمل لمصلحتك. مصلحتك ايه؟ ان يعني كل حاجه باجرها عند الله عز وجل. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يقول يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي ايه؟ اسلامكم بل الله يمن عليكم ايه؟ ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فبعد ما تجيب المراوح تسجد لله شكر ان ربنا وفقك الى طاعة من الطاعات. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر. طيب بارك الله فيك. ايه اللي يجب على المتوفى عنها زوجها؟ واحده ست جوزها مات تعمل ايه؟ الاحداد وترك الزينه والطيب ولبس الحلي. الحلي يعني الغوايش والخواتم والسلسله ولبس الملون من الثياب بيلبسه بقى مشجر ومش عارف ايه وبتاع. وعن أم عطية قالت في الحديث الثابت في البخاري ومسلم كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. يا سلام. يعني لو واحدة أبوها مات تحد عليه كم يوم؟ ولو حدت الرابع إيه؟ حرام. لكن طب لو ابنها اللي هو ضماها مات تحد عليه كم يوم؟ طب لو جوزها بقى مات كام؟ يا سلام، ابنها ضماها ما ينفعش اكتر من 3 ايام، وجوزها 4 شهور و10، ولو كانت حامل يبقى ان تضع ما في حملها حتى تعلم زوجته مكان الزوج في الاسلام. وضربه الزوج يعلم ان الزوج اسير عنده امانه ويتقي الله فيه. ما تصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا يقول كنا ننهى، ام عطيه بتتكلم، كنا ننهى ان نحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر اذا اكتفلت احدانا من محيضها في نبذة من كفت الاذفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. يعني لو المرأة حاضت هتجيب قطمة وحتة قماشة تحط عليها مثل وتتتبع أثر الدم بعد ما تكسر قبلها. طب ليه؟ حتى لا تخرج من قبلها رائحة نتنة يجعل جوزها يذهب فيها جهدا تاما فلا يقربها بعد اليوم. هل فهمت؟ هلا دي اللي جائز أن تضع طيبا في موطن الدورة بعد انقطاع الدورة. دي الوقت دي الجائز للمرأة المعتدة الحد أين المعتدة يعني. أما غير كده ما ينفعش، غير كده لا يصلح. طيب احنا بارك الله فيك بينا ماذا يكون. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الخلي ولا تحتضب ولا تحتضب ولا تكتحل. يبقى المرأة اللي هي بارك الله فيك معتدة ينفع تسافر؟ لا، ولا حج ولا عمرة حتى، ولا الحج ولا العمرة تنفع في ايه؟ تسافر. طيب بارك الله فيك. اعلموا ان الاذان قد وصل. الحضانة حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. اذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق به الى 7 سنين ما لم تتزوج، فاذا بلغ 7 سنين خير بين ابويه فايهما اختار ذهب به. والحديث الثابت عند ابي داود حديث عمرو بن صعيب عن ابيه عن جده ان امراه قالت: يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له شقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت احق به ما لم تنكحي، اي ما لم تتزوجي. عن ابي هريره الحديث الثابت عند ابي داود والنسائي والترمذي باسناد صحيح ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابي غبه وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابوك وهذه امك، فخذ بيد ايه ما شئت. فاخذ بيد امي فانطلقت به. يبقى الوقت لو الرجل طلع المراه وعندهم عيال، العيال يفضلوا في حضانه الزوج لغايه 3 سنه طب، وبعد ذلك يخير الولد بين امه وابيه. فقطعوا النبي عليه الصلاه والسلام في حاله اذا كان الاب والام بيصلوا ومستقيمين والاثنين على امر الله. اما اذا كان الاب تعبانج وحسيس وخفين وهيروين فلا يصلح ان يكون حاضنا لاولاده، لانه معول. وفي هذه الليله المباركه نكون قد تدارسنا بحول الله الحضانه والعده والخلع. الخلع والعده والحضانه هذا ما تدرسناه في هذه الليله، وسنبدأ في الدرس القادم ان شاء الله في البيوع والى اذان العشاء. ادي العمل خاص.